المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع حلقتنا هذا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من المستمع وهراني عبد القادر يسأل: كيف يكون الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ وسائلة تسأل عن مس التفسير بدون طهارة. مستمع صاد عين عن جدتها لا تقرأ القرآن في الصلاة بصورة صحيحة، وتسأل عن صلاة المسافر وعن أخطاء في العقيدة من أهلها وهي لا تستطيع إقناعهم. محمد الحمودي من الرياض يسأل عن معنى آية كريمة وعن الطريقة المثلى لحفظ القرآن. ميم ميم حا مصري مقيم بالطائف يذكر أنه أحرم من جدة ثم اعتمر ولم يقصر، يذكر أنهم ذهبوا يوم الثامن إلى عرفة ولم يذهبوا إلى منى، وأنهم توجهوا ليلة المزدلفة إلى منى، وأنه لا يملك قيمة الفدية، فهل يصوم؟ محمد هندي مقيم بالشرقية يسأل عن الصلاة خلف الإمام الذي يدعو من دون الله، وعن الصلاة خلف الإمام الذي يقنت الفجر دائما، هل يشترط للمسح على الخفين أن تلبس على طهارة؟ ومن خاف الضرر على الجنابة هل يمسح رأسه ويغسل جسده؟ المرسلة حا ميم يا من جدة تسأل: إذا مشى شخص على مكان نجس ثم أتبعه المشي على مكان طاهر هل ينجس المكان الطاهر؟ من ابتلع بقايا الطعام بعد الفجر هل يفطر؟ ومن ابتلعها حال الصلاة هل تبطل صلاته؟ اللبس الذي يظهر أو يظهر لون البشرة والشعر هل تجزئ صلاة المرأة به؟ فتاة تحفظ القرآن وتريد أن تبدأ بعمل آخر ولكن يتسلل اليأس إليها. المرسلة صاد صاد من المدينة تذكر اضطراب الدورة الشهرية عندها. ياسر من مصر يسأل عن الصلاة خلف من لا يعرف شروط لا إله إلا الله. سائلة تسأل عن تقصير الشعر للعمرة، هل هو للنساء أيضا؟ وهل تكشف المرأة وجهها في الإحرام؟ وتسأل عن كيفية الغسل للعمرة. كانت هذه جملة أسئلة هذه الحلقة، وإليكم تفصيلها. نعود في مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع وهراني عبد القادر محمد من الجزائر، عرضنا له سؤال في حلقة مضت، بقي له في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول فيه: كيف يكون الإيمان بأسماء الله وصفاته الحسنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبلغ عن الله رسالاته، الناصح الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته من الإيمان، فالإيمان بالله يستلزم أن نؤمن بكل اسم هو له، سمى به نفسه، أنزله في كتابه، أو علمه أحدا من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده. نؤمن بأن الله جل وعلا سميع يسمع، والله يسمع تحاوركما وهو السميع البصير. نؤمن بأن الله جل وعلا يرى، فإن يقول الله فإنني معكما أسمع وأرى. نؤمن بأنه جل وعلا يتكلم، فإنه يقول وكلم الله موسى تكليما. نؤمن بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى يعطي ويهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فكل ما جاء من أسمائه في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به حقا ولا نؤوله، لا نقول المقصود بمجيء الله شيئا آخر، يا سبحان الله، الله يقول وجاء ربك ونحن نقول لا ما جاء. الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان ونحن نقول لا يدان له. الله يقول إنني معكما أسمع وأرى ثم نقول لا يسمع ولا يرى. أي نقيصة لواحد من البشر إذا تنقص القيل لا يرى ولا يسمع ولا يد له؟ يقال ناقص في كل الأمور، ولله جل وعلا الكمال الذي لا مثيل له. يجب على الإنسان أن يعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة، وأعني ما كان عليه الأئمة الأربعة في حياتهم، هو الحق، وما استحدث في المئة الثالثة أواخر الثالثة وأوائل المئة الرابعة من أخطاء فيما يتعلق بالأسماء والصفات وتأويلها. الله يقول ويبقى وجه ربك، ونحن نقول له لا وجه له. الله يقول وهو العلي الغفار، ونحن نقول في كل مكان. كل ذلك من الضلال المبين، والموضوع يحتاج إلى بسط وليس جواب سؤال مختصر في إذاعة أو في حلقة من حلقات الإذاعة تستوعب أسئلة عديدة، وإنما أشرت إلى نزر يسير ونبذ قليلة فيما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. والجملة نؤمن بأن الله جل وعلا السميع البصير الذي ليس كمثله شيء، كما قال الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن حكم مس مصحف التفسير بدون طهارة. تقول لأني قرأت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز مس مصحف التفسير بدون طهارة إلا إذا لم يكن فيه قدر كبير من القرآن ولم يكن فيه قرآنا أصلا. ما رأي فضيلتكم في ذلك، علما بأني طالبة وأحتاج إلى المصحف المفسر الذي يحتوي على الآيات القرآنية، جزاكم الله خيرا. الأفضل للإنسان من رجل أو امرأة عندما يأخذ المصحف الذي على هوامشه تفسير الآيات أن يستعد لذلك بالطهارة، خروجا من الخلاف. وقول الجمهور أن تقريب المصحف ينبغي أن يكون المرء على طهارة، ولأن أكمل حالات المرء أن يكون على طهارة. لكن إن احتاج لقراءة تفسير آية أو آيات من هامش المصحف المفسر فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والأولى به أن يستعد لذلك ويأخذ بالحيضة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة صاد عين فيما يبدو تقول في جملة من أسئلتها في سؤالها الأول: جدتي عندما تصلي لا تقرأ القرآن بصورة سليمة وهي تنسى كثيرا، فهل صلاتها صحيحة؟ لا شك أن كل إنسان يجب عليها أن يتعلم من القرآن ما يقرأ به، والفاتحة من أوجب الواجبات في هذه العبادة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها. لكن من لم يستطع قراءتها ويتعذر عليه حفظها أو تقويم كلماتها وصلى على حسب ما يقدر عليه فلا حرج في ذلك، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يكلف عباده في دينه ما يشق عليهم أو يوقعهم في عنة وحرج، وهو يقول جل من قائل: فاتقوا الله ما استطعتم، والذي قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ينبغي أن يجتهد المرء من رجل أو امرأة في تحفظ وفهم وإتقان قراءة الفاتحة وما أمكنه، لكن الفاتحة هي التي ركن من أركان هذه العبادة. أحسن الله إليكم. تقول: إذا سافرت الساعة 11 صباحا ووصلت الساعة 4 عصرا كيف أصلي الظهر؟ هل أجمعها مع العصر عندما أصل أم أصليها في السيارة وأنا جالسة لأنني لا أستطيع الخروج لصلاة الظهر فوالدي يمنعني؟ هل أقصر الصلاة في هذه الحالة، جزاكم الله خيرا؟ إذا تعذر عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها على الأرض فصلي ولو كنت جالسة، حتى لو لم يكن وجه المصلي إلى القبلة. وإذا أمكن إقناع أبيك

أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة، وهي غير هدي التمتع. وأما تحللك قبل التقصير فخطأ، فإن كان ذلك لجهل منك وقصرت بعد ذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: في اليوم الثامن من ذي الحجة ذهبنا إلى عرفة دون أن نذهب إلى منى بسبب الزحام، هل يجوز ذلك مع العلم أنه بعد يوم 9 في المغرب ذهبنا إلى منى؟ الذهاب إلى عرفات دون المبيت في منى يتم الحج بدون بذلك، لكن لا يكون حج من ذهب إلى منى وبات فيها ليلة عرفة ولم ينتقل منها إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، ليس كحج من توجه إلى عرفة رأسا. لا شك أن الحج عرفة، أي لا يدرك الحج إلا بها، لكن من طبق السنة وأتى بها كاملة ليس كمن لم يأتي بالسنة كاملة. والسنة الكاملة هو أن يذهب الحجاج من مكة في اليوم الثامن ويبقوا في منى إلى أن يصلوا الفجر، فإذا طلعت الشمس اتجهوا إلى عرفات ثم مكثوا فيها إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت توجهوا إلى منى إلى مزدلفة، ثم مكثوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر أو إلى آخر الليل، ثم صرفوا إلى منى، وبعد طلوع الشمس رموا الجمرات إلى آخر أعمال المناسك. فذهابكم من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة هذا هو السنة وهو الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. لكنه ذهب كما يذكر إلى منى مباشرة، يقول: في اليوم التاسع بعد المغرب ذهبنا إلى منى. إذا كان الذهاب إلى منى دون مرور بمزدلفة فعليكم فدية لترك هذا الواجب، لأن مزدلفة من واجبات الحج، وأقل ما يبقى فيها المرء إلى ما بعد منتصف الليل، ومن مرها فقط مرورا فقد أخل بهذا الواجب وعليه الفدية. أحسن الله إليكم. يقول: ظروفي المادية لا تسمح بأن أذبح فدية، هل يجوز أن أصوم بدل الفدية لأن علي ديون؟ جزاكم الله خيرا. الفدية من عجز عنها والله يعلم أنه عاجز ينتقل إلى البدل، والبدل الصيام 10 أيام. أما القادر فلا يجزي أنه يختار هو البدل، هذا بالنسبة لفدية ترك المبيت في مزدلفة أو ترك أو الانصراف من عرفات قبل غروب الشمس أو ترك الإحرام من الميقات لمن نوى حجا وعمرة. هذه الأمور من لم يقم بها عليه الفدية ذبيحة. وأما فيما يتعلق باستعمال طيب أو لبس أو قص شعر أو تقليم أظافر ففدية ذلك إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة أو صيام 3 أيام. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد هندي مقيم بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يقول في أول أسئلته: ما رأيكم في الصلاة خلف الإمام الذي يدعو من دون الله دائما سرا وعلانية؟ الإمام الذي يدعو غير الله سرا وعلانية لا يصح أن يكون إماما، فإن هذا هو الشرك الأكبر. إذا كان يسأل غير الله يقول للنبي أغثنا أغثنا، يقول يا حسين أغثنا مثلا، يا عباس، يا علي وأمثال هذا، هذا هو الشرك الأكبر، لا تصح الصلاة خلف هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة مع الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح دائما؟ والمعروف أن القنوت في صلاة الصبح بدعة، هل الأفضل ترك الجماعة مع هذا الإمام أم لا؟ أما أن القنوت في صلاة الفجر بدعة فلا، وإنما هل الاستمرار مشروع أو لا؟ الصحيح أن القنوت إنما هو عند الحاجة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وثبت أنه ترك ذلك، لكن لم ومات على الترك،

فاقضي الصيام الذي صمته فيها، وإن كانت هذه المدة خارج أيام العادة فالصفرة في زمن الطهر لا تؤثر على العبادة ولا يعتد بها. إذا رؤيت الصفرة والكدرة في أيام العادة فهي من العادة، وإذا رؤيت الصفرة والكدرة في غير أيام العادة فلا تأثير لها. نعم. أحسن الله إليكم. من شمال سيناء من مصر المرسل ياسر يقول: هل تجوز الصلاة خلف الشخص الذي لا يعرف شروط قول لا إله إلا الله ولا نواقض الإسلام ولا التوحيد بصفاته الثلاثة؟ إذا كان لا يشرك بالله ولا يدعو غير الله ولا ينكر ما علم من الدين بالضرورة فإن الصلاة خلفه صحيحة، ولو لم يعرف هذه التفاصيل. إذا كان موحدا لا يشرك بالله في عبادته ولا يدعو غير الله فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمن أسلم: هل تؤمن بالأسماء والصفات، توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ وإنما هذه التقاسيم استنبطها العلماء من أصول الإيمان، لأن توحيد الألوهية أن تفرد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية أن تؤمن بأن الخالق الرازق هو الله وحده، وتوحيد الأسماء والصفات أن كل صفة كمال لا شيء فوقها فهي من صفات الله ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تسأل عددا من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: هل تقصير الشعر بعد أداء مناسك العمرة سنة للرجال فقط أم أنه للرجال والنساء أيضا؟ بل من أدى حجا أو عمرة من الرجال وجب عليه أحد أمرين: إما أن يحلق رأسه وإما أن يقصر من شعر رأسه. والمرأة يجب عليها أمر واحد وهو التقصير فقط، هذا من الواجبات وليس من المباحات أو المندوبات. أحسن الله إليكم. هل لابد للمرأة أن تكشف وجهها في العمرة وكذا؟ كيف تكون الكيفية؟ المرأة في العمرة تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب، فلا تبدي وجهها عند إخوان زوجها ولا أزواج أخواتها ولا عند بني عمها وأبناء عماتها وأبناء خالاتها ونحو ذلك. إذا كان عندها هؤلاء سترت وجهها، وإذا لم يكن لديها أحد من الرجال الأجانب وجب عليها كشف وجهها. أحسن الله إليكم. ما هي كيفية الغسل قبل العمرة عند الإحرام؟ هل يجوز استعمال الصابون فيه؟ قبل الإحرام تغتسل بما شئت من أنواع المزيلات للدرن والعرق ونحو ذلك، ولو كان فيه طيب ما دام عند إرادة الإحرام. وأما بعد الإحرام فتغتسل بماء لا طيب فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.